الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديث جمعتنا هذه عن موضوع العلم طريق المستقبل. من أراد، معاشر الإخوة الكرام، من أراد أن يحمي نفسه فعليه بالعلم، ومن أراد أن يحافظ على مستقبله فعليه بالعلم، ومن أراد أن يحفظ دينه فعليه بالعلم، ومن أراد أن يحفظ عقيدته فعليه بالعلم. فالعلم طريق كل خير والجهل طريق كل شر. من أجل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر لنا في هذا الحديث فضل العلم والعلماء. ثبت في صحيح الجامع للشيخ الألباني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. تسلك طريق العلم يسلك بك المولى عز وجل طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. انظر، يستغفر لطالب العلم وللعالم، يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد. واحد يقرأ قرآن، واحد حاضر حلقة علم. فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة العلم وقيمة العلماء، وأن من أخذ العلم فقد أخذ بخير كثير. ولذلك تجد بعض الناس، معاشر الإخوة الكرام، من اختار الجهل فقد اختار الفقر، من اختار الجهل فقد اختار انحراف عقيدته، من اختار الجهل فقد غرر العدو بأن يعتدي عليه ويستغله ويغير هويته. إذا كنت جاهل راك تغرر العدو بك، العدو يهجم عليك. من اختار الجهل فقد اختار ضياع دينه ودنياه. قد يقول قائل: كيف يختار الواحد الجهل؟ كيف يختار الواحد الفقر؟ كيف يختار الواحد العزوبية؟ كيف يختار الواحد انحراف عقيدته؟ كيف يختار الواحد ضياع دنياه؟ يفعل ذلك حينما يختار الكسل على التعلم، حينما يختار الراحة والدعاء والتواكل على التعلم وسهر الليالي وبذل الجهد لطلب العلم والعلوم. حينما يختار الكسل فقد اختار الفقر، حينما يختار الراحة على العمل فقد اختار ضياع مستقبله، حينما يختار الكسل فقد اختار العزوبية، لأنه ما يقدر يكون بيت هذا، اختار الكسل والجهل، كيفاش يكون بيت هذا؟ من أين له أن يكون بيتا؟ يصعب ذلك. إذا اختار الإنسان الكسل والراحة والدعاء فقد اختار أن يعتدي عليه القوي، لأن ليس له قوة، ضعيف. وقد أشار المولى عز وجل في كتابه العزيز في سورة الكهف على هذه الحقيقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذي القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينك سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا من رحمة ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. هذه الآيات تحدثنا عن ذي القرنين، ملك أتاه الله عز وجل من كل شيء سببا، قوة وجيوش وعلم وكل شيء أعطاه الله عز وجل، فالتقى بقوم وصفهم أن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا. قال أهل العلم: كانت لغتهم مختلفة عن لغات القوم. وقال الطاهر بن عاشور: كان هؤلاء القوم يتصفون بالبداوة والبلاهة فلا يفهمون شيئا عمن يخاطبهم. ناس جهالة، ناس الجهل، عمهم الجهل، بلادة وبلاهة وبداوة، ما حبوا يتعلموا. ماشي، ما الذي تسلط عليهم بسبب جهلهم؟ تسلط عليهم يأجوج ومأجوج، فكانوا يسيمونهم سوء العذاب. إذا اخترت الجهل فقد غررت العدو بنفسك. العدو يبدأ يفكر كيفاش يستغلك ويهجم عليك ويدي لك الخيرات ويبدل لك دينك وعقيدتك، كما فعلت فرنسا، كما فعل الإنجليز، وكما فعل الطليان والبرتغال وغيرهم بالعالم الإسلامي. ما الذي فعله ذو القرنين؟ لقد علمهم بما أوتي من العلم والقوة، علمهم كيف يصنعون جدارا سميكا عاليا قويا لا تتمكن يأجوج ومأجوج من أن يعني تظهره، يعني تستطيع أن تعلوه ولا تستطيع أن تحدث فيه ثقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إذن العلم الذي جاء به ذو القرنين هو الذي عزل عدوان يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم الجهلة، لنتنبه ونتمعن ونتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الآية إشارة على أن المسلمين قد يسندون مظلومين لدفع ظلم الظالمين. المسلمون، فإن كان المظلومون أهل إسلام فكان من باب أولى أن نناصرهم ونتعاون معهم ونمد لهم يد العون إذا كانوا من أهل الإسلام. إخوتي الكرام، إن ذاك الذي اختار الجهل سيختار أيضا الفقر. هو لا يعلم بأنه حينما اختار الجهل اختار الفقر، في الوقت ذاته، حينما اختار الجهل اختار انحراف عقيدته التي هي عصمة أمره ورأس ماله. ولذلك ثبت عند أصحاب السنن، والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح، وقد صحح الحديث هذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أليس الجهل هو الذي يدفع فلانا لتزور عرافا؟ أليس الجهل هو الذي يدعو فلانا لتزور ساحرا؟ أليس الجهل هو الذي يدعو فلان ليزور سيدي محمد وسيدي عبد الرحمن وسيدي بومدين ويصدقه بما يقول وهو يحدثه عن الغيب؟ أليس هذا هو الجهل؟ أرأيتم ماذا يفعل الجهل بصاحبه؟ يدخله في الكفر والشرك والضلال والوقوع في البدعة. من اختار الجهل فليعلم أنه اختار الفقر. إذا اخترت الجهل أعرف باللي اخترت الفقر. إذا ما حبيتش تتعلم ورفضت أن تسهر الليالي حينما يسهر الناس، وأبيت أن تبذل الجهد حينما يبذل الناس الجهد، فاعلم أنك تحكم على نفسك بالعزوبية، وتحكم على نفسك بالفقر، وتحكم على نفسك بولوج عالم المخدرات، وقد حكمت على نفسك بالوقوع في الجريمة بعد ذلك ودخول السجون وضياع المستقبل. فيها ترتيبات الأمور، الأمر ليس بسهل. دولة كالصين معاشر الإخوة الكرام، تعداد شعبها 1,500,000,000. ما سمعنا يوما أن صينيا مات جوعا. 1,500,000,000، ما سمعنا يوما أن صينيا مات جوعا. أتدرون لماذا؟ لأنهم قوم طلقوا الكسل، ما يعرفوش الكسل. قوم يعتمدون على سواعدهم، يعملون يجتهدون. دولة كاليابان من أقوى الدول العالمية، تعداد سكانها 120,000,000 أو 130,000,000. 60,000,000 ياباني يعمل في الزراعة، ولذلك البطالة عندهم 3.8، لا تتجاوز ذلك، 3.8 بالمئة. عندهم 3 عباد ولا 4 عباد ما يخدموش في المئة، 96 يخدموا وربعة ما يخدموش. احنا نجول عندنا نلقاو ممكن 50% تاع الشباب ما يخدمش و 50 يخدم، وربما هاد 50 عندهم فرص باش يعملوا ولكن ما يحبوش، ما يحبوش يعملوا. هناك بطالة، لكن هناك أشخاص فضلوا البطالة، هم فضلوها، وهذا عيب كبير. هنا العيب الكبير معاشر الإخوة الكرام. هناك من إذا اختار الجهل اختار العزوبية، هو لا يدري بأنه اختار العزوبية، قد اختارها، هو الذي اختارها براحة، بركونه إلى الدعة والراحة، بعدم اجتهاده، بعدم طلبه للعلم، بعدم لما كان الأطباء يجتهدون واختار راحة، لما كان الطلبة يجتهدون الذين سيصبحون جراحين فيما بعد، ويصبحون مهندسين، ويصبحون أطباء، ويصبحون مدراء. هؤلاء حينما كانوا يجتهدون هو كان يضيع في الوقت، كان يحب يشوف 10 مقابلات في النهار، يشوف 10 مقابلات في النهار. ولكن أعرف بأنك حكمت على نفسك بالعزوبية. لما رجال في 30 يفتحون بيوتا ويكونون أسرا، أنت تصبح تعربد في الطرقات والشوارع وتتعاطى المخدرات، ولعلك بعد ذلك تدخل سجنا. الناس يكونوا بيت أسرة وكذا وأنت تدخل السجن، لأنك اخترت الراحة والدعاء. يقول فيكتور هيغو، يقول: إذا فتحت مدرسة فقد أغلقت في مقابلها سجنا. تفتح مدرسة تغلق سجن، مع أنت العلم يهدي إلى الصواب بطبيعة الحال، يهدي إلى الصواب. ولذلك لا بد للمسلم أن يتنبه لهذا الأمر، أن طريق المستقبل معبد بالاجتهاد والعلم والبذل والعطاء. من دفع اليوم وبذل اليوم يرتاح غدا، ومن فضل الراحة اليوم تعب غدا. ولكن شتان ما بين تعب الشباب وتعب الكهولة. الشباب مزود بطاقة كبرى، إن صرفها اعتلى وارتقى. أما الكهولة لما تبلغ الأربعين تلقى ما عندك شيء، يتطلب جهد كبير باش تقدر تلحق. يكون كما نقول القطار قد فاتك، القطار انطلق، ليركب ركب، واللي ما ركبش فاتوا الحال، اللي ما ركبش فاتوا الحال. ذلك لنعرف كل هذه الأمور معاشر الإخوة الكرام، لنلقنها أبناءنا. فإن كما قلنا من اختار الجهل فقد اختار وغرر العدو بنفسه، ومن اختار الجهل فقد اختار طريق الجريمة، واختار طريق المخدرات، واختار طريق البطالة التي تؤدي إلى كل هذه المهالك فيما بعد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في غزوة تبوك معاشر الإخوة الكرام، جاءت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرف المنافقين الذين كانوا يتأخرون عن جيش المسلمين، مما دفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدفع بالصحابة كلهم إلى الغزوة، كل الصحابة. فجاءه الأمر من الله تبارك وتعالى ينهاه عن فعل ذلك. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يخرجوا على الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية جاءت بصيغة النفي التي تدل على النهي، أي أن الله تبارك وتعالى نهى نبيه أن يبعث بكل الصحابة للجهاد، جهاد الطلب للجهاد في سبيل الله، وإنما لابد أن يختار من كل قبيلة فرقة تبقى معه يعلمها القرآن والسنة والأحكام، فإن رجع الجنود من الجهاد وجدوا من يعلمهم تلك الأحكام. وهذا ما يسمى بما ينبغي أن يكون عليه الأمة. العلم معاشر الإخوة الكرام، العلم علمان: علم كوني وعلم شرعي. العلم الشرعي منه ما هو فرض عيني، العلم الشرعي كما علم الدين منه ما هو فرض عين. ما معنى فرض عين؟ أن كل مسلم ينبغي أن يتعلمه، كالعلم بالصلاة والعلم بالزكاة والعلم بالحج والعلم بالصوم والعلم بالبيع والشراء لمن كان تاجرا، والعلم بالطلاق والزواج والنكاح والنفقة وغيرها. هذه علوم عينية كل واحد من المسلمين لا بد أن يتعلمها، ولا يعذر الجاهل بجهله إن أخطأ، لأنه لازم يتعلمها. وهناك علم شرعي كفائي، يعني إذا تعلموا البعض الباقي إذا ما تعلموش لا حرج عليهم، كعلم التفسير وعلم الحديث وعلم التاريخ، هذه ما هوش مشروط على الناس يتعلموها. أما علم الصلاة لا بد تعرفها، الزكاة لا بد تعرفها، الصوم لا بد تعرفه، الحج لا بد تعرفه، الطلاق والزواج لا بد تعرفه، إذا كنت تاجر البيع والشراء وما يجوز في البيع وما لا يجوز لا بد، واجب عليك أن تعرف، وأنت آثم إن لم تعرف. أما علوم الكون كعلم الفيزياء والرياضيات والطب والهندسة والتكنولوجيا فهذه علوم كفائية. ما معنى علوم كفائية؟ إذا قام بها البعض بقدر حاجة الأمة لا يحاسب الباقون، إذا قام بها البعض بقدر ما تحتاج الأمة لم يحاسب الله عز وجل الباقين، ما يحاسبهمش. فلو أننا نحتاج مثلا في العاصمة 5000 طبيب، مثلا ولم نوفر إلا 2000، يحاسبنا الله تبارك وتعالى كلنا على أننا لم نوفر الكفاية، ما وفرناش الكفاية على الأطباء. احنا نحتاج 5000 ووفرنا 2000 فقط، فالله يحاسب الجميع، كل باعتبار موقعه، كل باعتبار طاقته. فإذا وفرت الدولة مثلا الجامعات ووفرت الأساتذة فلا تلام ولا تحاسب، وجدت وش لازم توجد. نأتي إلى الأساتذة، إذا الأساتذة بذلوا جهودهم وصرفوا جهودهم في تعليم الطلبة ولم يفرطوا ولم يقصروا، لم يحاسبهم الله عز وجل. وهكذا ونأتي إلى الطالب الذي وفرت له الأمة مقعدا بيداغوجيا، وفرت له الأمة مكان يقرأ، ثم راح يعربد وراح يتمسخر ويضيع في الوقت، هذا يحاسب الله عز وجل لأنه لم يخرج طبيبا، وفرنا له مكان باش يولي طبيب ما ولناش طبيب، يتحاسب على ذلك. ويتحاسب الأستاذ اللي فرط، ويتحاسب فلان لما وفر لكش جامعة، كل واحد يتحاسب باعتبار موقعه وتفريطه. فإن وفرت الأمة ما تحتاجه من الأطباء والمهندسين وأهل التكنولوجيا وأهل الفيزياء بحيث تحمل الأمة وتحفظ بيضتها فلا يحاسب أحد. وإن وقع التفريط يحاسب كل واحد على قدر التفريط في هذه الأمة. هذه تسمى علوم الكونية، فهي فروض كفائية، إذا قام بها البعض سقط التكليف عن الباقين. ولذلك قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد يتحاسب بالأعمال تاعه. ولا بد للأمة أن تفقه هذا الدين بهذا الشكل. ألم يقل المولى تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجعل القوة نكرة في الآية. لماذا كانت القوة نكرة في الآية؟ منها أي قوة؟ قوة العلم، قوة السلاح، قوة العلوم، قوة التكنولوجيا، قوة في الفيزياء، قوة في الساعد، قوة في الاقتصاد. لا بد للأمة أن تكون لها قوة في كل ميدان حتى تستطيع أن تحمي الإسلام وتحمي بيضة المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة المصريين والسوريين، فرج كربتهم وادفع عنهم الظلم الواقع عليهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.